الحجر. محمد الإبراء الأمراء وهو سبيل النبي خالق الميت لأنه تعالى على غير وجه سعب الله الكريم. هذا ما عنك لا تسمي هذا عن السنة وبعدين متى يستيقظون صدفة في وقت النهار ماذا يعملون؟ لأن هذا حديث يقول ولحته في الهاتف يعني صعب جدا وهذا أولا وثانيا يجب أن نتكلم مع الأشخاص أنفسهم نحن ونرسل الفرقة ونجندم حول هذه القضية ولكن قلت نظرتي أن هذا الذي ذكرتيه أخيرا حديثا ليس بحديث وأنا وقلت أنت من حوشتي هذا الحديث أي هذا ما له أصل هذا ليس له أصل والأحسن أنه إذا اضطررت إلى ذكره ذكر فيه كحكمة وليس كحديث نبوي شريف واضح؟ عسل أما الموضوع فإن شاء الله نتطرق إليه فيما بعد هل هناك شيء آخر؟ السلام عليكم أحمد الله وأشكركم صلى سلمك الله حيالك لماذا؟ ما يهمك أنا رأيي لأني بعيد عن الموضوع الشاهد كما جاء في الحديث يرى ما لا يرى الغائب الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فكما قيل بناء على هذا الحديث وما رأي فمن سمع فأنت رائي وأنا السامع والرائي غير السامع فالمهم أن تتقد الله عز وجل في اجتهادك هذا الذي لا يحسنه أكثر مجتهد لم يقع في نفس المشكلة التي أنت وقعت فيها للسبب الذي ذكرته لك آنفا لكن المهم أن تتحرى الصواب أو الأقرب إلى الصواب فإن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر واحد ولا تسألن غيرك أصبت أم أخطأت لأنه لا يستطيع أن يصوبك ولا أن يخطئك لأن شعورك بالمشكلة أحس وأدق من شعور من قد تسأله من أهل العلم واضح جوابي هو مستقر الله عز وجل وتركها على الوقت مريح أهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع قول الرسول عليه السلام الحديث السابق لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي نزله قد فعل خلاف ذلك والشأن فيه كالشأن في حديث أجرك الحجاج ولكن هذا الحديث أو هذا الحكم الثاني جاء بيان سبب مخالفة الرسول عليه السلام للقاعدة التي وضعها لنا لا صدقة لغني ولا له مرة سوي قد ذكر السبب وهو سبب شرعي ومنطقي في أن واحد فممكن لكل من أوتي شيئا من العلم أن يرتاح إليه وأن يسهل التوفيق بين ما فعله عليه السلام وما قاله بذاك الحديث وقد جاء من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتيه الرجل فيساله فيعطيه، فاذا ما خرج من عنده يقول لمن حوله لقد خرج من عندي وهو يتأبطها نارا. قالوا يا رسول الله فإذا لماذا تأتيه لماذا تأتيه ما دام انه يتأبطها نارا؟ فقال عليه السلام وهنا الشاهد وبه ينتهي الجواب وتقرير المثل الاولى، قال يسألونني ويكره الله لي البخلة، يسألونني ويكره الله لي البخلة. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفه مع القاعدة لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي، فلم يعطي هذا السوي أو ذاك الغني فسيعود إلى قومه ويشيع بينه أن رسولك أنا سألته ولم يعطني. فإشاعة البخل عن الرسول عليه السلام مفسدتها أكثر من مفسدة إعطاء شخص قد يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي أن يقول. المثال العكسي لما فعله الرسول تمسكا بالقاعدة التي قالها الرسول عليه السلام لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي، وجاءك السائل يسألك فيغلب على ظنك أنه ليس فقيرا وليس محتاجا. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نطرحها الحمد لله متى فإن كثيرا من الناس في بعض البلاد وليس في كل البلاد قد اتخذوا السؤال أي الشهادة مهنة وصنعة ويستلقون بها أكثر والله أعلم مما يستلق العالم الكاسب بمهنته أو بجلده وبقوته، ولذلك طابت لهم طريقة هذا المكسب. لا تشكر الباب يا أخي، لا لا خلي مردود بس حتى مع الفاصل بين الباب. فمثل هؤلاء السائلين أو الشحاذين إذا غلب على ظن المسؤولين إنهم لا يجوز لهم السؤال، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في بعض الأحاديث من سأل وعنده عشاء ليلة وعشاء ليلة وغداء يوم أو غداء يوم عشاء ليلة جاء يوم القيامة وعلى وجهه خموش وخجوش وخجوش. السؤال محدود جوازه في الصلاة لأن لا يكون عنده غداء والعشاء، واليوم ما شاء الله هؤلاء الذين يسألون الناس إنهم أغنياء، فإذا غلب على ظن المسؤول المشحوذ منه لأن هذا ليس محتاجا وهذا في الواقع مكتسب بالشحاذة فهنا تأتي القاعدة لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لكن قد يتكلم هذا المردود المحروم ليس في قفا المسؤول بل في وجهه، قد يسبه وقد يشتمه، لكن هو ليس رسول الله حتى يؤثر فيه بشكل يشرب الدخل وما شابه ذلك. فلا عليه اذا هو يثبت القاعده ولا يجوز له ان يخالفها كما فعل الرسول عليه السلام، لان له خصوصيه على العالمين جميعا قدره الله عز وجل بها من سائر الناس. إذا عرفنا هذا الجن نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة كيف وجزاك الله خيرا، كيف حالكم؟ أحمد الله أشكره أن الله يسلمك، بشرك الله خيرا. والله اليوم رجعناه مرة ثانية، صورونا عدة صور، هذه بدعة عندكم أليس كذلك؟ الحمد لله إذن علينا نحن أن نتمسك بالقواعد، فإذا جاء من الرسول عليه السلام فعل خالف القاعدة التي خدمها لأمته فأقد ما يقال فيها أو آخر ما يقال فيها، إذا لم يمكن التوفيق بينها وبين القاعدة إنها من خصائصه عليه السلام. وقد جمع الحافظ السيوطي كتابا ضخما سماه بالخصائص الكبرى، فهو كتاب مفيد فإن كان مليئا ومحشوا بالأشياء التي لا تصح ولا يجوز أن تنسب إلى الرسول عليه السلام كخصوصية. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسمى وأعلى من أن يفضل بما لم يصح عنه. مثلا كان الحديث الذي ذكره هو وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل الخباء ثم خرج لم يجد نجوه على الأرض. نعم فسألت الشيخة عائشة قال لها فيما زعمه: ألم تعلم أننا نحن معشر الأنبياء أن الأرض تبتلع ما يخرج منا؟ ذكرها خصوصية، لكن الحديث موضوع فلا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في ذلك لو صح خصوصية. وهكذا لكن كان عند الاستفسار عن وهو انه ذكر بعض اهل العلم في عبد البر في التمييز في الجلد الاول ان هناك احاديث معدوده السماء والحسن والثمره يعني وقت الحسن بنفس التمييز، فذكر منها حديث عقيد انا وقفت على كمان في هذا الشهر. هذا الصحيح معقول في صحيح البخاري حديث الحقيقه كإشارة لحقيقة قوله أنه مما سمعه من سمرة، لكن جاء في البخاري حديث عقيقة، أما ما هو حديث عقيقة فيؤخذ من السنة. هذا صحيح وهذا لا يجوز فيما ذكرته، لأنني قلت أنه إذا اطلع في الحديث فهو حجة، أما هذا الذي سفر عنه فهو صحيح ومسلم به. ما صحت الحديث الذي سكت عنه في كتاب الصلاة المقابل وفي كتاب الطباعة لعلم العمل. نسبة النصابية أظن لو رجعت من قدنا قد صرحت فيه أنني خرجت ما تيسر، لأنني كنت على سفر، كنت شددت في تدريس الجامعة الإسلامية وتغرت عن متابعة الأحاديث الكتاب حديث حديثا بسبب ذلك. اقترح علي الناشر لأنه ما تيسر لك فعل وما لم يتيسر فقد يكون أثر في صفة أخرى. ممكن هذا ما لم يتيسر لنا القرآن كذلك يقال به شيء الآخر نعم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بخير نعم قال يقول الشيخ إمام يصلي صلى العصر فقام من الرابع للخامسة وماذا على المأمون؟ متابعته الخامسة عليه متابعته وهو الثالثة من أجله بقوله عليه السلام ثم نرجع إلى الإمام ليؤتم به. لكن هذه متابعة بطبيعة الحال لا نتصورها إلا بعد أن يقوم فرد من أفراد المصلين خلفه بواجب الكشف عليه أن يقول سبحان الله. وقد لا يتنبه الإمام وهذا يقع كثيرا حينئذ وقد سقط الواجب عن المقتدين وانقلب الواجب عليهم إلى متابعته. هذا إلى هنا واضح. وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه القصة لكن لبعض الناس عليها شبهة. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوما الظهر خمسة فلما سلم قال له أزيد في الصلاة؟ قال لا. قال له صليت خمسا فسجد عليه الصلاة فيبيته ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى فما تنسون فإذا نسيت فذكروني إنما أنا بشر مثلكم أنسى فما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فأما الرسول عليه السلام يقول لهم ما دمتم شعرتم بأنني زدت ركعة فأول شعوركم كان ينبغي عليكم أن تذكروني. وبداهة أن تذكير الإيمان لا يكون إلا بالتشريع كما قال عليه السلام من ناده شيء في الصلاة فليسبح فالنساء تشدد أو كما قال عليه السلام. هكذا وقعت هذه الحادثة بعينها في عهد الرسول عليه السلام. لكن بعض الناس يقولون إنما تابع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الركعة الزائدة لأن الوقت كان وقت تشريع جديد ولذلك قالوا له أزيد في الصلاة؟ قال لا. ثم تم الحديث من ثلاثة. ونحن نقول ليس العلة هذه فقط لأنه لو كان متابعة المقتدين للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلة أي احتمال أن يكون زيادة في الصلاة فقط لكان من الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسارع إلى بيان الحكم بالنسبة لغير الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يؤخر بيان الحكم عن مناسبته وعن وقته. ولذلك نحن نقول بأنه يجب متابعة الإمام مهما كان كهذا أو خطأه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليصلى به إلى آخر الحديث. شيخ السؤال يقول لم يصلي المغرب صلى مع إمام مقيم الله في حديث يا شيخ فوجده يصلي العشاء يعني هو أن يصلي المغرب خلفه إذا كان أدركه في أول الصلاة فتقرها الثالثة ومشهد إليه إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة ينوي المفارقة ويجتهد ويسلم فتكلم له ثلاثا. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أهلا. كيف لا؟ بل من القرآن بارك الله فيك. فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها لم يقف الأحسن إلى وبركاته. وإنما جاء في بعض الأحاديث وبعض الآثار يدك ومغفرته ففي عينك الكفاية فتثبت فهي بارك الله فيك. الحمد لله بخير. طيب الحمد لله زارنا اكثر من مره وموعدنا غدا عنده. ايوه طيب يبلغ ان شاء الله اياكم. والله الحمد لله ما دخلنا واليوم كان في الدخلة الثانية لكن ليس على الزوجة الثانية. ولي دخلة ثالثة. نفيكم بارة الله يجيك الخير ونجل دعوتك في الغيب. الله يجيك خير. الله يحفظك يا أستاذ. الله يحفظكم. الحمد لله بخير جميعا. والله ذهب لحاجة آنفا اتصل بي هاتفيا فذهب لحاجة وقريبا يعود. هل لك من حاجة؟ الله يجزيك الخير يسعد إن شاء الله. إن شاء الله لا يوم السبت إن شاء الله. الله يبارك فيه تقبل ذلك. أهلا. الله يحفظك. أهلا. السلام عليكم. أنا نصر الكلام الله. إذا سلم المبتدئ هذا من الثلاثة تكون صلاة شهور صلاة المغرب ثم قام وقضى للإمام أو ثم أدركه. فإن أدركه في الركعة يكون أدرك من الصلاة ركعة وإلا ولو أدركه قبل الشباب فيكون قد جمع بين القبيلة والتوهيم فإنسان بينهما تفاضل حيث أدرك الصلاة الأولى كلها والصلاة الأخرى جزءا منها. غير الله يسخر إلينا النقاب والحجاب مع العلم بالجاء فإنه أن النقاب هو الحجاب مع العلم إيه؟ النقاب والحجاب. وأنا يعني هكذا قرأت وجدت في طريق هذه الاثنين يعني النقاب يختلف عن الحجاب. من الذي لا يفرق بين اسمه؟ غالبا غالبا الناس يقولون ده حجاب يعني ايه اللي منقبه زي الحجاب الصالح. هذا حجاب الوجه. النقاب حجاب الوجه. اما الحجاب اذا اطلق يشمل البدن كله الا الوجه والكفين على خلاف معروفهما. اما الذي وجدت انت على أساس نقول بعض الناس. لا أنت أجب عن جهادك. ما الذي وجدت أنت؟ ما لك ولبعض الناس؟ قول بعض الناس من الحجاب الناس. ما لك ولبعض الناس بارك الله فيك. أسألك ما الذي وجدت أنت؟ ما هو الفرق بين الحجاب وبين النقاب فيما وجدت أنت؟ اللي أنا فاكره من النقاب يعني العين. طيب. الحجاب هو الحجاب. يكون العيال والبرج كل يعني. أي. أصبح أن في حاجة ظهر. في حاجة ظهر تعني العين. نعم. ولكن يعني من طرف الشائع الى الناس هذا كله حجاب يعتبروها كله حجاب ما فيش تفريق حدود القبر وهي محجبه لا هي حجاب وكما نعلم ان الحجاب هو الاساس لكل هي الآن لنستوجه الذي تقوله. عندنا امرأتان إحداهما متحجبة والأخرى متنقبة، تركنا المتنقبة جانبا لأننا عرفنا النقاب هو ما يشد تحت عينيه. الأولى ما الذي فعلته؟ أي متحجبة. ما الذي فعلته؟ كله لا يمكن. انتبه انتبه لما تقول ولا ستقع في تعبير سوري في طابوسة أو في إيش من السيارة تمشي نقص يوهج في مطب يقول له يوهج خلي الكلام بيني وبينك خلي الكلام معي وكن كريما خذ وآتي. المحجبة لا يمكن أن تكون محجبة بالحجاب في جميع بدنها، وأنت معنى كلامك أنه تكون محجبة في جميع بدنها. نحن مثلنا لك امرأتين متنقبة ركناها جانبا ومتحجبة فما تريد أنت. كيف تتصور هذه متحجبة لا يبدو منها شيء إطلاقا وهي تمشي في طريقها؟ عن بؤدي لأجي على عيني أنا؟ ولا على عيني أنا؟ لا على عيني أنا؟ لا هذا ليس حجابك، هذه الحاجة الإضافة مثل تلك الحاجة، هنا نقاب وهناك منديل. نعم. وضحتك في الحجاب. فهمت امرأة مسلمة مسلمة هي محتجبة ولا بد من حجاب، لكن واحدة تزيد على الأخرى. إما أن تزيد عليها النقاب وهي المرأة الثانية التي تركنا الحديث عنها جانبا، وإما أن تزيد على المنتخبة منديلا بحيث يغطي حتى عينيه عن رؤية الرجال له، لكن كل من هذا المنديل وذاك النقاب ليس من مفهوم الحجاب. فربنا حين قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ويدنين عليهن من جلابيبهن قال يدنين عليهن من جلابيبهن، ما قال يدنين عليهن من جلابيبهن ويتنقبن أو إذا صح التعبير ويتمندلن، ما قال شيئا من هذا ولا هذا، وإنما قال يدنين عليهن من جلابيبهن. والآن أنت كرجل مكلف فلابد أنك زوجة، وربما عندك أخت أو عندك بنت أو عندك جارة تنصحها إلى آخره، كيف تتصور هذه التي يجب عليها أن تضع الجباب على بدنها ائتمارا لهذه الآية الكريمة؟ كيف تفعل الآن؟ باستطاعتك إن شئت أن تستعير النعمة من رأس أحد إخواننا وتفترض أنه حجاب طويل شادر بالبدن، أرنا كيف تمشي في الطريق. كيف تمشي في الطريق؟ لا يمكن. يعجبني جوابك الصريح، لأنه دليل أنك لا تثبت نفسك في مكانك وكأنك مصبوب الباطل لا تتحرك وما تنشئ الحق. والأمر كما تقول لا يمكن ذلك. وهل تتصور في نهاية المطاف أن ربنا يأمر أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا بشيء لا يمكن؟ إذا ما هو الذي يمكن؟ لا تتحرج، إن كنت تعلم وعندك جواب فأتيه، وإلا تسمع الجواب من غيرك. لا، أنا أريد أن أقول إذا كان عندك فقله، لأنك في الواقع أنت الذي أثرت مثلا مش أنا. نعم. الأول اللي هو زمن حتى كتب البديل. ما أريد أن تكرر عليه ثاني، لكن المهم أننا وصلنا في النهاية إلى أن الحجاب ليس يعني توفية وجه المرأة كل التوفية، وإلا عمينا عليها طريقها. إذا لا بد من أن تكشف شيئا. ما لم تنبحث هذا، الله يجينا إياه. قل أمين. أنا وجدت آلفا بجوابك الصريح، أما الآن لست معلقا بجوابك المنسوي. فأنا أقول ما دام تبين لنا أن الجذاب لا يغطي الوجه وإنما المنديل أو النقاب، وإذا الأمر كذلك فالوهم الذي كان قائما في ذهنك ساقط وراح بعيدا، لأنه لا فرق في مذاق بين النقاب وبين الجلباب الذي لا يستر الوجه كله. يمكن الآن أنا أصور لك إذا شئت أنت أن تسمع مني، وأبيت أن تسمع مني كأنت. فعندنا في بعض البلاد السورية خاصة أهل القرى والفلق تلتحف لثوب كبير ثم تلفه بوجهها هكذا، فيصبح ذلك الجلباب عليها كالنقاب. وهذا هو ما لجأ إليه أكثر الناس تعصبا في تحريم كشف الوجه من المرأة. لم يسعهم الأمر لما لاحظوا هذا الذي أنا دندنت عليه أن الحجاب لا يمكن أن يغطي الوجه، وإلا عمينا الطريق عن المرأة. ولذلك أباحوا لها، وبالتعبير السوري كثر خيرهم، أباحوا لها أن تكشف عين واحدة. لماذا؟ بسبب طريقة أمامها. وجاد بعضهم في الإباحة العينتين. فسواء كان هذا الكشف إذا بالجباط مباشرة أو بالنقاط، ثم في النهاية نقول النقاب أمر معروف مشروع، حيث قال عليه السلام لا تنتخب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والآن إذا أنت تصورت آلفا لأن الجلباب يغطي الوجه، ترى هل المرأة المحرمة تغطي الوجه أيضا؟ إذا ماذا تفعل هذه المتجلدة وهي حاجة أو معتمرة؟ كيف تتصورها تمشي؟ ها؟ إذا تكشف وجهها، طيب؟ إذا وعليكم السلام، الله وبركاته. نعم. كيف؟ أبو بكر ليس هنا. في نساء؟ لا ممكن يدخلون، تزاحموا قليلا. تفضل. Thank you. والذي نخلص من هذا البحر والنتيجة التي نصل إليها أن الاحتجاج بآية الحجاب ما يتوهم الكثيرون قديما وحديثا أنها تدل على فتح الوجه فهذا خطأ محض. لما عرفنا آنفا أن الجلباب لا يغطي حتى العينين، لأن الله إنما شرع الحجاب على النساء إذا خرجنا من بيوتهن، وفرض عليهن أيضا الخمار، وكل من الخمار والجلباب لا يغطي الوجه. حينئذ لا بد من تصور ما يأتي. تعلمون أنه يفترض في الجلباب شروط، منها أن يكون غير شفاف صفيقا، أن يكون صفيقا غير شفاف، أي لا يصلح الجلباب أن يكون مقام المنديل. المنديل كما نرى اليوم فيه شفافية بحيث ترى ولا ترى، وهذا جيد إذا كان. أما الجلباب فلا يجوز أن يكون كذلك، لأنه ينسجل على جنوع البدن فلا يكون في هذه النعومة وهذه الميونة بحيث تحجم أعضاءها. فلذلك فلا يمكن أن نتصور من آية الجلباب الأمر لتوفي في الوجه كما قد تسمعون ذلك كثيرا، لأن معنى ذلك المعني على المرأة طريقها. ولذلك قيل ما سمعت من بعضهم أجازل أن تكشف عن عين واحدة، وبعضهم أجاز أن تكشف عن عين ثلثين معا، وبعض آخر توسع وقال بأنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ترك وجهها لتستكشف سواء ربها وتتمتع برؤية طريقها كما ينبغي تماما. وإن كان الأفضل لها أن تشتر وجهها بأي طريق ممكن، منها مثلا منديل، منها النقاب، منها اليوم النظارات التي تعمي رؤية العين بالنسبة للناظر إليها، فهذا نقاب واجب، لأنه لا يدرى ما هي حقيقته من وراء النظارة. أنا نحن حول ما ذكرت آنفك. نعم. نعم. لا ما تعرضت للآثار، هناك آثاران أهمهما عن ابن عباس وهو لا يصح، لأنه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهو منقطع، ودونه عبد الله بن صالح أبو صالح الكاتب المصري المعروف لضعفه، ولأن أحد جيرانه الأشراف كان يدس في أحاديثه ما ليس من حديثه. هذا أثر ابن عباس، حيث فسر الآية السابقة بأنها تكشف العينين. والأثر الآخر هو صحيح لكنه مقطوع، أي موقوف على تابعينه، لا تقوم به حجة، لا سيما وأن المروي في تفسير ابن جرير الطبري وغيره أنه لما تلا الآية وصف هذه الصورة قال تكشف عينا واحدة تتوصل أخرى، أي كأنه جعل هذا الوصف تفسيرا للآية. منين؟ من تابع الحديث أظن اسمه عبيدة السمان. هذا لو كان مرسلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه حجة، فكيف وهو مقطوع موقوف عليه؟ قلت هكذا اللفظ جاء في تفسير الجليل غيره، لكن ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا الأثر بلفظ آخر لم نجده في شيء من كتب التفسير التي تعنى برواية المأثورات من التفاسير. ذكره بلفظ إن كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلنها سواء للخيار، وحينئذ يختلف الأمر اختلافا كليا بين الرواية التي في تفسير الجليل وإسنادها صحيح، وبين الرواية التي ذكرها ابن تيمية ولا نعلم لها إسنادا. فهذه تدل أن النساء كن يفعلن ذلك ولا بأس من ذلك، لكن لا يصح أن يكون تفسيرا للآية. ومع ذلك فالأثر كما عرفت مقطوع وليس بمرفوع، هذا كل ما جاء في المأثور. أي نعم. نعم هذا الجواب، لكن على الجواب جواب، وهو أن حديث السيدة عائشة فيه يزيد ابن أبي يزيد الدمشقي مولاه، وفي حفظه ضعف. ثانيا هذا فعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب الذي ذكرناه آنفا، ولا يمنع المرأة الحاجة أو المعتمرة أن تكشف عن وجهها، أليس كذلك؟ ما سمعت الله الشعر العربي، وإنما هم يأتون بأساليب جديدة ما تعرفها لغة العرب. هذا طبعا واضح. أنا الآن تذكرت أن مجلة جريدة المسلمين كانت كتبت مقالات في هذا السبب. لا شك أن هذا يعني مما يرد المسلمين عن لغتهم التي لابد لهم من أن يعرفوها، لأنهم لا يمكنهم أن يعرفوا لغة القرآن إلا برجوع إلى لغة العرب الأولى. فإذا جاءوا كاللغة العامية تماما في النثر فهو مدعاة وسبب لبعض المسلمين عن أن يعتادوا على لغتهم العربية الأصيلة والتي بها وحدها فقط يمكنهم أن يعرفوا معاني القرآن والسنة. الأبيات الثانية تتضمن الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالدين سواء كان نثرا أو كان شعرا، سواء كان هذا الشعر على الأوزان العربية القديمة أو الأوزان الحديثية هذه الجديدة. قبل هذا لكن استدل في مسألة الحجاب بحديث نبي الترمذي قال صلى الله عليه وسلم المرأة والعورة خرجت تشوق الشيطان وقالت إنه من العام الذي ليس له الصفة. ماذا الرد؟ ما سمعت آلفا. أول من يستدل به ينقذه الجوع. عند عليها؟ لا ما فهم. خليك طريق من جديد صاحب الجزء في هذا. أنا أقول وأعيد ما قلته، الذي يستدل بهذا العموم هو أول من ينقضه. وسمعت أنفا إذا خرجت المرأة من بيتها إلى أختها وسارت في الطريق، لا سيما إذا تذكرت الطرق القديمة الوعرة التي تحدث عنها ابن أم مسعود، إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني مريض وفي طريق الأشجار والأحجار إلى آخر شيء، فإذا توكلتم هذا الطريق خليك معي لا تكون مع الورقة. نعم الله وبركاته. أعتقد انتباه في ناس من الجوة ما في مانع أنك تدق. طيب فإذا تطورنا الشرق القديمة كيف كانت وكيف تخرج المرأة بناء على هذا المفهوم العام لحديث المرأة وعورة، فإذا خرجت فاشتطع الشيطان. هذا الحديث الواقع إذا كان فيكم من يذكر محاضرة من محاضراتي التي دندنت حوله أن النص العام إذا لم يجد عمل بكل جزء من أجزائه فلا يجوز العمل بجزء منه إذا كان لم يجد العمل عليه. كنت أنت حاضرا لا حكمة شيء نعم قديمة جميل جدا. فالآن المرأة عورة هذا يدل بدلالة عامة أن الوجه عورة. طيب لماذا تغطيه؟ يرى البعض آنفا إما أن تغطيه بالجلباب ومعنى ذلك تأمر في الطريق عليها ولذلك ثم ما قلنا إما أضاف لها عين واحدة وبعضهم عينين أو أن تضع المنديل أو أن تلتفت، لكن هذا كله لم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يزيد على الجلباب. هذه النقاب يدل على أنه وقع نحن ذلك هذا وقلنا آنفا أن هذا هو الأفضل. فلذلك فمن جهد بعض طلاب العلم في العصر الحاضر الذين تسلقوا على العلم تسلقا واعتذروا عليه اعتداء بالغا حينما ألفوا ايش سماه اللباب في فرضية النقاش. اللباب في فرضية النقاش أهل الطلاب في مصر ألف هذه الرسالة بهذا العنوان. يا مشكين أين فرضية النقاش في الكتاب؟ الكتاب يفرض فقط الجلباب. فإذا قلت أنت بفرضية أيضا النقاب فقد جدت عن الكتاب. علماء الحنفية ولست معهم وإن كنت منهم قليلا يقولون لا يجوز الزيادة على نص الكتاب إلا بحديث متواتر لأنه لا يزاد على النص المقطوع ثبوته والمقطوع دلالته إلا بنص آخر مقطوع ثبوته مقطوع بدلالته. أين هذا النص الذي يفيد أنه يجب على المرأة أن تنتصر؟ نظروا إلى حديث لا تنتخب المرأة المحرمة وهذا من إعجاج وسوء الفهم استدلوا به على وجوب النقاب. الحديث ليس في هذا الباب. الحديث يعالج أمرا واقعا. ما هو الأمر الواقع؟ أن النساء في العربنا في الجاهلين كنا على شيء من أخلاق الطيبة الغيرة والحمية وإلى آخره، فكانت النساء تنتقف. لكن هذا الانتقاب انسحب معهن إلى الحج والعمرة، فقال عليه السلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس التاجين. مفهوم هذا النص لا تنتقب نهي وتحريم الانتقاب للمرأة المحرمة، مفهومه عدم تحريم ذلك على غير المرأة المحرمة. كيف يستدل بالحديث أن النقاب واجب؟ هذا جهل بالغ. لذلك إذا عرفت هذا الذي مضى عرفت جواب الآن ذكرى، وهو أن الذين يستدلون بهذا الحديث لأموره هم أول من يستدلونه لأنهم يعلمون يقينا أن الحجاب المذكور في الآية لا يمكن أن يسلم على الوجه كما فعلت السيدة عائشة إن صح الحديث عنها أو الرواية عنها لأنها كانت راكبة على الهودة فالناقة تمشي في طريقها المخطط لها صحيح أنها حيوان لكن تعرف طريقها. أما حينما تكون مرأة ككثير من الأعاجم السودان العنصة من الأفريقيات وإلى آخره ينشون مشي كما ترون طريقات بالمشي إلى المشاعر فهذه مش مرة يتجذبن ولا بد. لكن هذا الجذاب لا يمكن أن تستر المرأة المتجذبة بها عينيها اتفاقا والا عمي عليها الفريق. يعني وضح لك القول الثالث، اول من يخالف هذا الممنوع هم الذين يستجدون به. واضح؟ ولماذا أنت برأته؟ إذا أردت أن يحتاج أن يتوزع على الشيخ. هذه مناسبة ثانية إن شاء الله. لعلك تسمعها في غدا إن شاء الله. الآن الشيخ حمله على أمين وإعمال جزء من العام الصح. يبقى العام على أمين وإعمال جزء من العام ما يتحارب. يبقى نص العام على أمين ما لم يعالج بعدم تطبيق جزء من أجزائه. يعني يشتبه هذا الجزء من النص العام. وتبقى جلالة دعامنا بأس واقع هذا. فالشيء ما تحق نفسك في ذلك الشمائل الحاق القهري؟ ليس عندي تحقيق في ذلك والله أعلم. ما تحق حديث عرضت علي حضوره النفي حتى الغداء؟ ضعيف. كم عدد شهر وجود الجمعة؟ لا أعلم. إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع الحديث كيف هذا؟ هل تكون من فوق اليد؟ لا، واحد من فوق. من هو؟ من فوق. اليد أو لا؟ حديث صحيح. لا أبي لا. نعم. صار من فوق. الله يبارك فيك. أحتاج إلى توبة. أنا عارف. أنا بقول على طبيعة أنا كما أنتفق في الشيء وأنا أنتفق. أنا أقصد أيضاً كلمة الإمام الشافعي لما قال له قائد أن تعمل بالحديث ولم يسوت لأن عام رأيه قال أرأيتني خرجت من الكنيسة وقد شردت الزنار على رفقتي يعمل لأنه ليس له معارف رفقتي أنا وصلت أن أسمع ابن سعود أنه كان يدب راسع كان إيه؟ يدب راسع لقد نقل للنقل الطوان كان يدب راسع جاي مثال الموصف هذا يؤيد صح ذلك عن ابن مسعود وزوج بن ثابت وعبد الله بن عمر أربعة من أصحاب الرسول عليه السلام عملوا بهذا الحديث بل صح عن ابن مسعود شيء أظن أن كثيرا من طلاب العلم بل من أهل العلم هم بحاجة إلى أن يقفوا عليه وأن لا يسألوا هل يعمل به أم لا. الأثر يقول أن ابن مسعود دخل المسجد وما عليه فتبدأ حتى أدرك الإمام راسه ثم لما سلم الإمام سلم معه فقام الرجل يريد أن يأتي براسه فجبذه فقال له اجلس فقال أدرك براسه في الحديث الموقوف هذا أما من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة وأما من أراد إخلاوته نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مغفرته هانا في هذا الأثر أن مدرك الوقوع هو مدرك في الركعة ولو فاتته الفاتحة وبعضهم أنه رسائل على عكس ذلك ومنهم بعض الغماريين المغاربة أظن أنكم تعرفون شيئا عنهم فهذا الأثر يثبت في عمل هذا الصحابي أن ابنه قد أحاط أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة فلو فاته ركن قراءة الفاتحة وعلى ذلك فعل جماعة من الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ليس له مخالف. ولذلك هنا أقول ما كنت قلته في بعض المحاضرات السابقة أنه إذا ثبت عن بعض الصحابة رأي أو فعل ولم يكن هناك ما يخالف السنة الصريحة الصحيحة في ذلك ولد العمل بها. ولا يوجد هنا ما يعارض أقوال هؤلاء الصحابة إلا عمومات في أي مفعول هذه العمومات لم يجد العمل عليها. ومن هذه القاعدة كان لها من تعلق في كثير من الفروع إذا لم يدخلها الطالب العلمي هذا عن الصواب فيها كلها. نعم. نعم. ولا تعود في أرجح الأقوال. نعم. ما باله؟ ما في يعني العارض يعني عارض الشعر في هب أن هناك تعارضا فماذا نفعله؟ نوقف. هل يكون التوفيق بضرجة عظيمة؟ لا. إذن الرجل ليس فيه هذا حديث أبي بكر أعلم بكم ما أبن وولد بارك الله في عيني ورفع الله بك الله أصاب وإن تبين أنه لا تعارض بينهما أي لا حاجة للتوفيق بينهما مدام أنه لا تعارض بينهما أمر قوليك مثلا قيام الصبح غير فريضة غير فريضة قوليك مثلا ما تعارض إذا ذكرتنا بالأحاديث أو بحديث من أحاديث المعارضة فكرت بالجواب أيوة حديث دويرية نعم. هنا في تعارض ولا شك يطبق القواعد. حديث دويرية ماذا يفيد؟ هل يفيد وجود صيام يوم السبت؟ وحديث لا تصوم يوم السبت يفيد ماذا؟ النهي. فإذا تعارض مبيح وحاضر ماذا يقدم؟ فكفى الله من القتال وكيف لا؟ في الفريضة لا يصام من السبت إلا في الفريضة. ولذلك بدأت بالسؤال هل صيام من السبت واجب؟ قلنا لا إذا لا يصام بجلالة حديث كيف؟ لا يصام لا يصام لا يوم عاشوراء ولا يوم عرفة ولا يوم منا وفت الشهر أينام أيام الجيل ما سابق وما وفق يوم السبت في قول عليه السلام الصريح لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم تأكيدا يقول هذا شيء عظيم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء الشجرة فلينزعه يؤكد الكفر لكن هناك شبهة وجب الإطاحة بها وهي كيف نحن نختار فضيلة صوم يوم بسنة فالثالث سنة أو فضيلة صوم يوم كفار السنتين الأول صيام عاشوراء والثاني صيام عرفة الجواب لا نخسر شيئا هذا يعمل بسبب الجهل ولا أقول بسبب الغفلة الغفلة أحيانا تعكري بعض الناس لكنه سرعان ما يستيقن أما الجاهل فيحتاج إلى ملاحظة بالتنبيه حتى يستقيم فهمه. الغافل إذا قيل له عنا بيقولوا حزيرة أنتم إيش تقولون الولد يقابل صاحبه الصغار الصبيان بدي حضرك هزيرة خنتار من قطن أثقل ولا من رصاص؟ لا خنتار رصاص أثقل من قطار قطن. أخذ لماذا رصاص قطن؟ لكن غفل عن الرجل الوزن بالضبط. وقد يكون حجم القنفار من الرصاص هكذا لكن يملأ البيت القطن على وهم غفلة. لكن هنا يوجد التنبيه إلى ما يشبه هذه الغفلة يشبه لكن هو الجهل. الجهل بقوله عليه السلام وقد يكون غفلة. وهذه هنا نكتة أذكرها الآن. بعض المشايخ الفلسفيين في نفس الحال كانوا إذا جلسوا يتندرون بمواقف الخرافيين والصوفيين يقولون لا يعجب موقف هؤلاء المشايخ ما نعرف كما نحدثهم بي قال الله وقال رسول الله وقال أصحاب رسول الله وإلى آخره ما يفيد فيه شيء ويردون عند جنوده فما ندري أن هذه غفلة ولا كلبتي كلبتي يعني شيطاني بلاها ولا شيطاني ناس يقولوا بلاها ناس يقولوا شيطاني فقال أحدهم يا أخي يجتمعاني فحل المشكلة يعني يجتمعاني جانب وقد تجتمع الغفلة والجهل في الحديث الآتي وهو قول عن السلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا ليس حديثا اكتشفناه من بطون المخلوقات التي لم تقع عليها أعين أكثر العلماء فضلا عن غيره بل هو حديث معروف لكن مع كونه معروفا عند بعض أهل العلم فقد كان أن يصير نسبا منسيا. هنا تأتي مناسبته أنت إذا تركت صيام يوم السبت تجاوبا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت فقد تركت صيام يوم هذا السبت لله تبارك وتعالى فالله يعوضك خيرا منه. إذا أنت واهم حينما تقول خسرت صيام يوم يساوي كفارة ثلاث أو صيام يومين يساوي كفارة ثلاثين هذا وهم يجب أن تتذكر هذه الحقيقة ألا وهي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا في العبادات فما بالكم في الماديات. من ترك الحرام عوضه الله خيرا منه كما قال عليه الصلاة والسلام فإنما عند الله لا ينال الحرام فإنما عند الله لا ينال بالحرام. قد غفل أيضا جماهير المسلمين الذين يتعاملون مع البنوك الربوية ولكني حينما أقول الربوية ليست صفة كاشفة لأن الصفة الكاشفة تعني أن هناك بنوك غير ربوية. أنا لا أعتقد أن هناك بنوك غير ربوية. فهؤلاء الذين ابتدوا بإيداع الأموال في البنوك إذا ما ذكرتهم بالله وخيوصتهم بعاقبة الربا وبقوله عليه السلام خاصة لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده وقل لك يا أخي في المنزل نحن نخشى أن الأموال لو وضعناها في بيوتنا أن يصل علينا الشفاكون واللصوص وإلى آخره. هذا كأنه لم يقرأ ليؤمن قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتمل كأنه لم يقرأ هذه الآية أو قرأ فعرفها ولكنه لم يؤمن بها. وهذه المشكلة التي قد يقع فيها كثير من الناس

فأذكر في ذلك نكب هذه الخشبة حطبا من وقود فأخذها وجدها أوزن من طبيعتها فذهب إلى الدار فجرها شعور النهار في مئة دينار فلحظة عجبة وسرعان أن جاء صاحبه انظروا الصدق والإخلاص والإيمان بالله والتجاوب على الأحكام الشرعية إنه تجاهل ما صنع لم يقل للدائب هل وصلت الأمانة ما قال لأنه لم يرسلها بطريق معتاد إنما أرسلها بطريق خارج العادة ولذلك ضرب صفحا عن ما فعل سابقا ونقده مئة دينار أخرى. انظروا كيف يتحقق المثل في المشهور في بعض البلاد إن السيول على أشكالها تقع كلاهما صادق مع الله تبارك وتعالى. فلما رأى الغني مئة دينار أخرى قص عليه الخصة وكان باستطاعتي أن يكتمها لأنه لا شهيد ولا رقيب ولا أي شيء يأخذ المئة بحطه بيده حقه. أما الذي جاءه من طريق البحر ما في اسم مسجل في البريد الناس حتى يحاسب لا سمى الله عز وجل هو الحسيب. فقص عليه الخصة وقال التشهير والخشبة كذا وكذا كان والله أنا فعلت هذا لأنني شعرت بأن الأجل قد حان وأنا لا أستطيع أن آتيك في الأجل الموعود ففعلت ما فعلت. قال بارك الله لك في مالك فقد وفى الله عنك ورد الله عليه المئة دينار. هذا تفسير بحديث صحيح في البخاري مرغوع وليس من الإسرائيليات. الإسرائيليات أخذها كلمة عارضة ولو أنها كانت طويلة. الإسرائيليات اسمان، اسم وهو الأقل يتحدث بها نبينا الصادق الأمين فإذا صح السند بذلك فنعمناه ووجب علينا تصديقه. والقسم الآخر وهو الأكثر والعام والأشمل سروى عن أهل الكتاب وموقفنا بالنسبة لهذا الحديث كما جاءنا الرسول عليه السلام إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أما هذا الحديث فهو من القسم الأول فيجب علينا أن نصدق به لأنه خرج بإسناد إلينا وصل صحيحا من الصادق المسلوق عليه الصلاة والسلام. من هذا القبيل أيضا من حيث أنه من الإسرائيليات صحيحة أولا ومن حيث أنه يتعلق بالآية السابقة ذكرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا إلى آخر الآية ما رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض في الصحراء إذ سمع صوتا من السحاب يقول له اسقي أرض فلان. تريد أن تربى يا أبا محمد هنا ميضة مع السلامة. معذرة لنسبة عبد المغرب لأن أقاربنا هنا وبنات إخواننا ولا بد من أن نقدم إليهم حقهم فمعذرة إليكم. نعم إلى الغد إن شاء الله وإن غدا يناظره فريق مع المغرب لكن ممكن يسمح لنا فرصة في أثناء النهار أيضا.